ونحن وإياهم مجمعون على أن هذا الاحتفال أمر حائل، لم يكن ليس فقط في عهده صلى الله عليه وسلم بل ولا في عهد القرون الثلاثة كما ذكرنا أنذا. ومن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.